أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم ما يسمى بحملات الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستغفار الحمد ليس حملة، الاستغفار قصد ولية، الاستغفار أن يستغفر الإنسان ربه سبحانه وتعالى في أي وقت وفي كل فقست فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. فالاستغفار استقيموا إليه واستغفروه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر كثيرا، في حديث الغرمزني أنهم يستغفر 100 مرة، وفي حديث ابن عمر 70 من عد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة اغفر لي وتب علي، 100 مرة اغفر لي وتب علي إنك الغفور الرحيم، وحديث ابن عمر وكذلك حديث هريرة ذكر 70. فالاستغفار ليس هو وقت محدد ولا يحتاج إلى حملات، هذه من الحقيقة من التشديد في أمور العبادات والتحديد الذي لا أصل له، لكن المشروع هو الدعوة إلى الاستغفار، الدعوة إلى الصلاة على النبي، الدعوة إلى الذكر كسائر الدعوة. حينما تحث إخوانك لا تحاول تقول محمد استغفار يعني كأنه وقت معين وزمان معين فينشط الناس فيه ثم يضعفون في غيره، لا، أن تدعو إخوانك إلى استمرار على الذكر، استمرار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استمرار على عمل الخير، هذا هو المشروع. وهذه طريقة أهل العلم تحثهم في جميع الوسائل، عن طريق الوسائل الإعلامية، عن طريق الخطب والمساجد و اللقاءات وما أشبه ذلك ومجالس الذكر. ما تقول والله يا أخواني اللي نطلب حملة استغفار اليوم بالآلاف أو بالملايين أو ما أشبه ذلك، ثم أيضا إذا قصدها إذا رتب هذا ترتيبا خاصا وجعل في وقت محدد كان مشبها للذكر الجماعي، الذكر الجماعي زيادة على تحديده في وقت معين، ومثل هذا لا أصل له، مثل هذا الأصل. ثم أيضا يعتاد كثير من الناس ممن يسمع لهذا الذي عليه الحملة يكون استغفاره وذكره وقت الحملة ويضعف في غير ذلك وينتظر متى تأتي الحملات. هذه ليست حملات، الحملات هي تكون حملات تجارية وما أشبه ذلك، إنما تكون حملة معنى يحمل نفسه على كل خير، يحمل نفسه على كل خير وكل أبواب الخير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أطعم يسكن مطعم أطعم منكم يسكن، قال وكنا من عاد منكم يومين، قال أبو بكر أنا، من تبع منكم يومين مريض، قال وكنا من أطعم منكم يوم مسكينا، قال وكنا أنا. كان أبو بكر رضي الله عنه عمل هذا في يوم واحد من أول النهار مبادرة إلى خصال الخير، ما احتاج مثلا إلى أن يبحث مثلا من يقول نفعل هذا الشيء وكذا، لكن لا بأس من التعاون على البر والتقوى يقول لإخوانه هذا الشيء لا بأس، إما على هذه الصفة وعلى هذه الطريقة فهذا ليس من الأمر المشروع كما تقدم. نعم.